جمال السكليره هو ثلاثة ورقي، كلام سهل كلام خفيف تغيير الجو بعد شيء تبان بالنسبة شني اللمس. هات شوف معي بلاد بتعرف كده. طيب شوف معي واحدة السكليره هو لما تجي تشبحه كان طارت في امتحان الورقة امسكي واحد طارت قبل بيت، وهو شبه نفس الامسكي ولما ندي ما تجيش معك. رقم اثنين في الصلاين عديتهم من 1900 وبلوكا لحديت اخر امتحان قديش جبت سلايد على السكليره بخصوص السلايدات ويتكرروا سبع مرات، معناها في السلايد يوم بتجي بالكثير لو بتجي من 20 سلايد قديش بتجي؟ واحده. في الكلينيك ما يجيبوش في حالات في السكليره، معناها انت السكليره هو مش شيء كلينيك، هذا شيء تيوري بتاع ام سي كيو بتاع شيء سلايد. نبطوا مع بعض السكليره، شو لونها السكليره لما وريتها لك؟ وايت. تعال مع بعض. السكليرة بالعربي اسمها الصلبة. اسمها الصلبة. قال لك it is strong white fibrous layer. بالفعل هي strong لازمها اسمها الصلبة. لونها شني؟ white. معز يبدأ قلتها في التسويت بتاعها. علاش السكليرة لونها أبيض؟ السكليرة زي ما نعرفه ما يبقى معي حد باش نكمل ونطلع في لغتها. السكليرة لونها white. علاش يا سايح السكليرة لونها أبيض white؟ قول لي دكتور due to irregular arrangement اكتبها مش كاتبها of collagen. اسمع مليح لأن بعدين بناخدوا شيء اسمه الكورنيا وبنجيك معص بيقول لك علاش يا دكتورة الكورنيا transparent. بنجيك نقول لك الكورنيا transparent لأن الكولاجين بتاعها خيره regular arrangement. الكورنيا transparent لأن لما الكولاجين يترتب في الكورنيا خيره مترتب regular بشكل واحد، لكن في السكليرة الكولاجين خيره regular يجي فوق بعضه بشكل واحد، ولما الكولاجين يجي فوق بعضه ويتخلط يعطينا اللون شني؟ الأبيض. صار السكليرة علاش بيضة؟ due to irregular arrangement of شني؟ كولاجين. كويس. تعال معاك نذكرك بمحاضرة الاناتومي. الاوتر لاير بتاع العين قديش جزء؟ جزئين. الجزء هذا شو اسمه؟ كورنيا. والجزء الكبير؟ سكليرة. الزوز مع بعض بيكونوا لي الاوتر ولا الميدل ولا الانر؟ اوتر. كويس. دقيقة لو فرضنا هذه الاوتر لاير الكورنيا تكون الانتيريور والسكليرة؟ سكليرة. الكورنيا تكون الانتيريور 1 على 6 والسكليرة تكون البوستيريور شنين؟ 5 على 6. هيك علاش تلقي معز كاتب لك فورم البوستيريور 5 على 6 من الاوتر لاير بتاع شنين؟ قاعد كلام اناتومي طز يا تاجر. الكلر تعالي معي شو لون السكليرة عندي وعندك وعندها وعندهم وعندهم؟ وايت. كويس. في الادلت لونها شنين؟ وايت. كويس. في تشيلدرين السكليرة مش لونها وايت، لونها خيرها بلو. تعالي نشرح لك. شوف معاك مش احنا اتفقنا هذه السكليرة هذه السكليرة بالشكل هوا من في الطبقة الحمراء هي الرول كويس هذه الرول واللي مقطعة هذه مين هي؟ الريتنا. صار المقطعة ريتنا واللي لونها حمراء كروي هو لونها احمر لانها شي معبيه بلط. وهذه هي هذه مني سكلير. قالت في الصغار اول ما ينجابوا يا مجد السكليره مشتك السكليره تن. قول لي لما الفلانيه هذه تكون شفافه الحاجه اللي تحتها بتبان ولا لما السكليره هي تكون فيري تن رقيقه هلبه الحاجه اللي تحتها خيرها بتبان. شنو هي الحاجه اللي تحتها؟ كروي اللي هو شو لونها؟ احمر رد. دكتوره معز قال لك حقيقه لكن مش كامله. الكرويد لونها احمر لما تجي تشبحينها بالداخل من هنا لونها احمر، لكن الكرويد من برا عليه بيجمنتيشن. البيجمنتيشن هذه شو لونها؟ ازرق. صار معناها الكرويد من الداخل شو معبي؟ بلاد فيزلز، لكن من برا عليه صبغه شو لونها يا دكتوره؟ ايوه ازرق. فلما السكليرة هي تولي فيري تن الحاجة اللي تحتها بتبان. شنو هي الحاجة اللي تحتها؟ الكرويد. لكن الكرويد من برا شنو لونها؟ أزرق ولا أحمر؟ أزرق. قالك في تشيلدرن تلقي بلو سكليرة. علاش؟ لأن اليوفيال تيشيو من هو اليوفيال تيشيو؟ الكرويد. شوي ترويد. شو معناها شوي ترويد؟ يبان من شني؟ من خلالها، لأن سكليرا خيرها في الصغار تك ولا تن؟ تن. ها؟ تون؟ في الإلدرلي سنة الحياة يا عبد الباري مولو الشيابين وعزايز، لما تكبر السكليرا تلقاها سلايتلي يلوش، ما تفهمنيش غلط. لما تقول سكليرا ينو معناها هذا مرض شنو اسمه؟ جونس. أنا قلت لك يا حبيبي سلايتلي يلوش، فيها شوية صفورية مش صفرة. كويس، لأن لو قلت سكليرا صفرة هذا شنو اسمه؟ جونس. قال لك في الكبار تلقيه لونها شوية أصفر، لأن في الكبار يبدأ شنو يترسم على السكليرا؟ فات. بالليبي. في الكبار تلقاها وايد، لأن السكليرا غليظة ومعبية كلها، فبتلقي لونها أبيض. في الصغار بتلقاها تن، فالحاجة اللي تحتها بتبان من هي كرول، والكرول صح لونها أحمر، لكن من برا بتجيب السكليرا شو لونها؟ أزرق. في الكبار شو بيبدأ يترسم على السكليرا؟ الفات، فشو بيولي لونها؟ أصفر. تاجر طز. جماعة بالأخير اللي يجي من الآخر، ريت الشيط كلها مزقة، مسامحك. ريت هي أهم معلومة في الشيط كلها، ثلاثة سطور أخبار، أهم حاجة ثلاثة حاجات. أهم ثلاثة سطور، ما تبيش تقرا، تبي تروح وتروح عادي. تفهم أخبار وتروح. تكنس، أول سؤال، هل السكليرة التكنس بتاعها في جميع الأماكن متساوي ولا في اختلاف؟ التكنس بتاع السكليرة نوت سيف. شو معناها نوت سيف؟ في أماكن غليظة وأماكن شيني؟ رقيق. نبدو. قال لك التكنس بتاع السكليرا في جميع الأماكن، في جميع الأماكن. قديش التكنس بتاعها؟ 0.6 مليمتر. ما عدا شيني في مكانين. المكان الأول اللي بيطلع من هنا من السكليرا. أوبتيك نيرف. قال لك بحد الأوبتيك نيرف السكليرا خيرها غليظة. السكليرا بحد الأوبتيك نيرف غليظة. قديش التكنس بتاعها؟ 1 مليمتر. حاجة دقيقة تعالى، من اللي يحرك العين يمين ويصاروا في البلوطة؟ الاكستراكولار مصر. الاكستراكولار مصر يا سايع، وين تشد؟ في السكليرة. قال لك يا دكتورة لما الاكستراكولار مصر العضلات تشد في السكليرة، التكنس بتاع السكليرة في المكان هو 0.3 مليمتر. تعالى تو. رقم واحد، التكنس بتاع السكليرة نوت سيل اور اوفر سكليرة. يعني مش التكنس واحد مش ثابت. أما أكثر مكان غليظة فيه السكليرة الراوند أوبتيك نيرف قداش؟ 1 مليمتر. وأما أقل مكان غليظة فيه السكليرة في الإنسيرشن بتاع الإكسترا أوكيلار مصر، في شدة الإكسترا أوكيلار مصر وين؟ في السكليرة قداش؟ 0.3. وفي الأماكن الثانية كلها قداش؟ 0.6 شني؟ مليمتر. التكنس أد إنسيرشن أوف ريكتاس مصر هي إكسترا أوكيلار مصر قداش؟ 0.3. الراوند أوبتيك نيرف 1 مليمتر. السوير في مكان تاني جدا 0.6. تعال تعال ابو جعفر تعال دكتور، انت حصلت بوكس على عينك، تروم على عينك، شنو هو اكثر مكان بيصير فيه ربتشر في السكلير؟ الانسيرش بتاع الاكسترا اوكيولار مصل، لان السكلير تك ولا تن؟ تمت المحاضره. اللي بينود يروح تو يروح، واللي بيكمل المحاضره يروح. جديات مش بصار. السكليرا التكنس بتاعها مش متساوي. أكثر مكان بحد الأوبتيك نيرف قداش؟ 1 مليمتر. في الإنسيرشن بتاع الإكسترا كده مصر 0.3. في أي مكان تاني 0.6. دكتور لما واحد يحصل بنية على عينه والسكليرا بتنفتح بيصير فيها بورفريشن، شنو هو أكثر مكان بيصير فيه بورفريشن؟ الإنسيرشن بتاع الإكسترا كده مصر. علاش؟ لأن فيريتين قداش؟ 0.3 مليمتر. ها كويس. نبدو في كلام الجرايد، شنو الفانكشن بتاع السكليرا من غير حتى ما تقرا الشيء؟ ربي علاش خالق السكليرا؟ قال لك والله تعطي انسيرش اليميني للسيركلر مصر، ما بيشد فيها للسيركلر مصر. رقم ثلاثة، علاش ربي خالق حاجة بيضاء يابسة قوية مش تحمي شني اللي داخل ولا بروتكت الانتراوكيلر شني ستراكشر؟ حتى قولوا لي السكليرة هي من راقد عليها الكرويد، ومن راقد على الكرويد الريتنا. الريتنا حاجة صفت، الكرويد حاجة صفت، وأي حاجة صفت لازم تتك على حاجة يابسة مش تثبت، صح ولا لا؟ السكليرة اليابسة هي كيب الأوبتيكال شيب، تحافظ على شكل ميني الريتنا وشني والكرويد، يعني عضلات كأنها شني دعامة. ثلاثة فانكشن، بتاعت الانسيرشن بتاع الاكسترا كده المصل دي ما تفكري ان في الانسيرشن قديش التكنس بوينت 3 معناها لو بيصير بالفوريشن هيصير في المكان اهو وهذا يصير فيه رقم 2 يا دكتور ايوب بروتكت الانتروكيلر ستراكشر اصلا هي قلت لك الكورنيا والسكليرا اللي هي الاوتر لاير شو وظيفتها بروتكشن شني للداخل لفصل العين انفلاميشن اوف سكلير تعال معا الانفلاميشن اوف سكلير عندي نوعين عندي حاجه اسمها ابسكليرايتس وحاجه شو اسمها سكليرايتس لكن دقيقه تعال لو واحد حشيش تهسته هذه السكليره ولا هذه كلها سكليره الطبقات السطحيه بتاع السكليره اهي هي الطبقه السطحيه بتاع السكليره هي يسموا فيها ايبي سكليره صار معناها السكليره الطبقه السطحيه الخارجيه بتاعها شنو يسموا فيها ايبي سكليره نبدو مع بعض وشوفوا الجدول اللي جاي هو هي ايبي سكليرايتس هو انفلاميشن اوف سوبرفيشال لاير اوف سكليره يعني من الدرق السكليرايتس هي انفلاميشن اوف اول لاير اوف شنو اوف سكليره السكليره التهبت كلها سكليرايتس لو الالتهاب كان سطحي سكليرايتس الانسيدنس الزوز كومن في مني في الفيميل شعر هم لكن هذه انا فيميل اليانج وهذه انا فيميل الالي عادة الزوز شنو يكونوا بايلاترال في العيون شنو الزوز دقيقة ملي مور كومن نعطيك قاعدة توا ديما يا دكتور الحاجة اللي مور كومن لس دينجرس وديما الحاجة اللي لس كومن مور دينجرس الزكمة كومن ولا مش كومن خطيرة لا التيومر كومن ولا رير رير لكن لما يجي خطير ولا مش خطير خطير الامسكليرايتس هي مور كومن دان سكليرايتس علي صوت شنو قلت لي عاودها كمل الجمله ايه باي وده يقول لك حاجه اقنعك نوعا ما اقنعك لكن مش هيك كلام منطقي كلام لما تجي تحسب هيك منطقي لكن هي مش هيك تعرف على شيء مش هيك لان الابسكيرايتس الابسكيرايتس رير رير رير رير رير انها تتحول لشنو سكليرايتس يعني حتى تو لما تشوفها هنا في الكومبليكيشن يوجوالي نو كومبليكيشن اتس بيناين كونديشن رير رير انها تتحول لشنو سكليرايتس باه تعال معي تو هنا الاب سكليرايتس انفلاميشن في السوبرفيشال لاير هذه اول لاير هذه فيميل وهذه خيرها فيميل هذه اليانج وهذه شنو الدري هذه بايلاترال وهذه بايلاترال هذه مور كومن دان شني جايز كيكا ما دام هذه مور كومن هذه شو بتكون؟ ليس كومن لكن ما دام هذه ليس كومن شو بتكون؟ مور دنجرز ليس كومن دان ابسكليرايتس بط خيرها مور شني دنجرز فهمت علاش دكتور لك بجدول زوز بايلاترال زوز في الفيميل لكن هذه يان وهذه شني؟ الدري الزوز هذه مور كومن هذه ليس كومن لكن ملي اخضر سكليرايتس الكوزز شنو الاسباب نبدو الموست كومون كوز نتاع السكليرايتس خيره يبقى هذا الموست كومون كوز صح في اسباب كولاجين ديزيز شو معناها ار اي ارثرايتس اس اللي سيستم بلوز ريتراتوس ديبا الحمراء هيربوس زوستر جاوت شنو الموست كومون كوز اوف سكليرايتس اللي بيك تنج تشريم في دماغك الكولاجين ديزيز وانا كولاجين ديزيز يا ايوب اللي تلقاني بدالك عليه بالخط الداخلي وتحته خط اللي اسمه شنو؟ روماتويد ارترايتس الموست كومون كوز السكليرايتس الكولاجين ديزيز وانا واحد من الكولاجين ديزيز روماتويد شنو؟ ارترايتس ولاحظ الكلام يتعاود هربس زوستر هربس زوستر جاوت جاوت لكن هنا التي بي والسيفلس بتزيدهم عليهم الموست كومون غادي ديوباتيك والموست كومون كوز هنا شنو هو؟ كولاجين ديزيز وانا واحد روماتويد ارترايتس تعال معي توا وعزك زيد شوية كلام شوف معي هنا هذه الكورنيا هذه شنو الموجودة هنا؟ سكلير حاجه قولوا لي الحدود اللي ما بين الكورنيا وما بين السكليرا شو اسمها؟ لمبس. الخطة هو الاحمر هو لو ادي ها اللي بدايرها هيك منقطه هي هذه شو اسمها؟ اللمبس اللي هو يفصل الكورنيا هي على مين هي؟ السكليرا. جاي واحد عالم اناتومي قال السكليرا هي بنقسمها، كيف بنقسمها؟ قال لك بنجيب خط في النص وبنقسمها طرفين، والخط هو بنسميه الاك ويتر. شو معناها كلمة اكواتر؟ خط المنتصف، خط الاستواء على اساس ده. لما الاكواتر دار الخط هو السكليرا هذه انتيريور وهذه شنو هي؟ بوستيريور. الاكواتر يقسم السكليرا انتيريور سكليرا وبوستيريور شنو هي؟ سكليرا. تعال جاي نبدو الامسكليرايتس. شنو انواع الامسكليرايتس؟ عندي زوز، عندي نيديولا، وعندي شيني ديفيوز. شو معناها نيديولا وشو معناها ديفيوز؟ قال والله لو الامسكليرايتس، لو الامسكليرايتس لقيتها مغطيه كلها هيك بالشكل هو، يعني لو الامسكليرا السوبرفيشال لاير ضاربه جميع الجهات، شو بتسميه هو؟ ديفيوز. ولو لقيتها في جهه واحده الانفلاميشن والباقي عادي، شو بتسميه هو؟ يسموا فيه نيديولا اللي هو اسمه الثاني الساهل لوكا غالي. معناها الامسكليرايتس يا تضرب جميع الجهات ديفيوز يا تلقاها في منطقة واحدة شو تسماها؟ لوكالايز تص. تعال هنا جربي جربي ركز هنا. اسكليرايتس نوعين، انتيريور سكليرايتس يعني يصير قدام، وبوستيريور سكليرايتس معناها وين يصير يا تاجر الثاني. الانتيريور سكليرايتس هذا الانفلاميشن اللي يصير قدام الاكواتر ولا ورا الاكواتر؟ قدام. والبوستيريور سكليرايتس هو اللي يصير ورا شنو؟ ورا الاكواتر. الانتيريور سكليرايتس قديش نسبته؟ 95%. والبوستيريور سكليرايتس قديش نسبته؟ 5%. مين مور كومن؟ دقيقة بس طبق القاعدة يا الحيل. مين مور دينجرس؟ البوستيريور. ديما الحاجة اللي لس كومن مور شنو؟ بقول لك حاجة واحدة، لو سألك الدكتور علاش يا دكتورة البوستيريور أخطر من الأنتيريور؟ قولي لها لأن البوستيريور حيدير لي حاجة اسمها شنو؟ آر دي. شنو هو الآر دي؟ لكن الأنتيريور مش حيديرها. أنا نقول لك علاش، تعال. مش هذا الإكواتر وهذا السكليرا، الريتنا لما تبدأ هنا الريتنا بالشكل هو هذا الريتنا هي اللي تشبحوا فيها الخط هو الداكن هو الريتنا. الريتنا اغلبيتها لها احتكاك بالانتيريور سكليرا ولا بالبوستيريور؟ بوستيريور. فقصه ان الريتنا بيصير لها مضاعفات او كومبليكيشن تكون اكثر في البوستيريور سكليرا ولا في الانتيريور؟ بوستيريور. هيك علاش شنو اخطر؟ واحده منكم بتنط تقول لي ده علاش؟ لك سامع. السكليرا شو لاصق فيها؟ الرويد. والكرويد شو لاصق فيه؟ السكليرا تهبط لما بتلتهب شو لاصق فيها؟ شو بصير الكرويد؟ يلتهب. شو نسميها التهاب الكرويد؟ كرويدايتس. لما الكرويد يلتهب مو لاصق فيه؟ الريتنا. حتى الريتنا تلتهب. الريتنا لما تلتهب شو اسمها؟ ريتينايتس. باه دقيقه، لما الكرويد يلتهب شو بصير؟ انفلاميشن، ريدنس، هوتنس، سويلينج، إديما. لما السكليرا تلتهب الكرويد حيلتهب لانه لاصق فيها. لما الكرويد يلتهب تتكون فيه إديمة، الإديمة هذه تدف مين؟ مين في قدامها؟ الريتنا. الإديمة تدف الريتنا، الريتنا شو بيصير لها؟ تنفصل، شو يسموا فيها هو؟ الريتنا تاج. هذا مور كومن في الأنتيريور ولا بوستيريور؟ بوستيريور. وما زال في قصة ما شرحتهاش. صح؟ هي نفس الاستفرا على صوت. هي نفس الاستفرا لا. ممكن تدير لكن مش هي نفسها. تمام؟ شوف معي هنا بقول لي الحين هاي تبدا بعز في التساوي. الزوز السكليرا ملتهبه لما تلتهب الحاجه ديما خدمة هو ديما تفكر البيزك ريدنس هوتنس سويلينج إديما وبين ونص الفانكشن ولا اه. الزوز العين بتولي حمراء، السكليرا ما عادش بتولي بيضاء، شو بتولي؟ ريد. شنو بتلقى؟ ريد اي ريد اي. لكن الامسكليرايتس هي هشام بينلس عينها يجيب حمراء لكن يقول لك ما تحسش بوجع. لكن السكليرايتس عينها تجي حمراء وتوجع شني فيه؟ صار مين بتكون بين خود السكليرايتس ولا الامسكليرايتس؟ السكليرايتس. طيب مرسم بيتسهوك يا ايوب. تعال. تعال. لا مزاج. قول يا ايوب. معز قسم لك السكليرايتس انتيريور وش الثاني؟ بوستيريور. قول لي ايوب. بهواء. لو الالتهاب صار هنا. هنا. اسمه انتيريور سكليرايتس ولا؟ العين حمراء ولا مش حمراء؟ حمراء. لو الالتهاب صار هنا. الالتهاب هنا؟ هذا كويس. الالتهاب هنا؟ هذا كويس. في رد ار؟ لا. نو رد اي وين؟ انتبه. في السكليرايتس ديما العين حمراء وتوجع. انت ما تكونش العين حمراء لما الالتهاب شني؟ تالي. تعال يا الحلو تعال. الكومبليكيشن زي ما قال ايوب الابسكليرايتس يا دكتوره الحمد لله بحكم انها تجيب في الفيميل واليد الصغار ما تخافيش منها علاش؟ نو كومبليكيشن بناين كونديشن عندها حاجه واحده يا ايوب رايحه جايه بلاش نعيبها ذكرت اهي السكليرايتس خطيره ولبي بهوا ما تحفظش يا هشام بهوا قول لي عبد الباري اسمعوني مليح لما نجي نرسم الرسمه بتاعتي اللي ديما نرسم فيها هنا وركزوا معاي هذه ميني نورث هذا ميني هو ايز وهذا اللي نابت هنا وهذا الروي شنو هي الطبقه اللي موجوده هنا هي هذه ميني سكلير عملية حيل هذه كورنيا هذا ايز هذا سيليري بودي هذا كروي وهذه ميني هي سكلير بسم الله الرحمن الرحيم ايوب السكليرا هي التهبة من الحاجة اللي تحتها ايرز سيليري بودي كروي شنو اسمهم الثلاثة؟ ايوب لما يا محمد السكليرا هي تلتهب الحاجة اللي تحتها بتلتهب اللي هو اليوفيال تراكت لما بيلتهب شو بنسميه؟ اليوفيايتس واليوفيايتس حي اللي يسموه شو بتكتبي؟ تعال السكليرا من ما تفهم من قدام؟ مرات الالتهاب يمشي من السكليرا وين يمشي؟ كورنيا بتصير لي حاجه شو اسمها؟ كيراتايتس ما هي كلمه كيراتايتس؟ انفلاميشن اوف كورنيا ما هو مش بالحفظ حي السكليرا تحتها اليوفيال تراكت الالتهاب ينتقل لليوفيال تراكت شو بيصير لي؟ يوفيايتس يوفيايتس قال لنا الراجل زمان وشرحها لنا يوفيايتس جلوكوما حي جلوكوما حي السكليرا من نبت فيها من قدام كورنيا الالتهاب ينتقل من السكليرا للكورنيا شو يدير لي؟ كيراتايتس رقم أربعة سكليرا الاستافيلوما مش حنشرحها لك يا حبيب علاش؟ سكليرا الاستافيلوما بنشرحها هنا باهي رقم خمسة أوكسيوديتيف ريتينال ديتاتشمنت تو اسمعني مليح بإذن الله بعد ما نكملوا الجلوكوما بعد العين أول شيء تبدأوا فيه بعد العين الجلوكوما بعد ما نكملوها ريتينال وجعفر لو الفيتريس جبد الريتينا الفيتريس شد الريتينا وجبدها الريتينال ديتاتشمنت اللي حيصير اسمه تراكشنال ريتينال ديتاتشمنت ولو الكرويد دف الريتينا اسمه اوكسيديتيف ريتينال ديتاتشمنت في البوستيريور سكليرا السكليرا بتلتهب من لصق فيها الكرويد لما الكرويد بيلتهب بتصير فسطه إديمة لديما هذه بتدف مني من لصق في الكرويد ريتينا لديما بتدف الريتينا شو بيصير للريتينا تقعد في مكانها ولا بتتحرك اسمها اوكسيديتيف ريتينا ديتاشمنت صار لما الفيتريس يجبد الريتينا تراكش الريتينا ديتاشمنت بتبوظ ولما الكرويد يدف الريتينا شو اسمها اوكسيديتيف ريتينا ديتاشمنت ومن النوع اللي بيدي لي اوكسيديتيف البوستير ولا الانتيريور كويس تعال للتريتمنت قول لي يا دكتور في التريتمنت كيف علاج الابسكليرايتس شو التعريف الابسكليرايتس انفلاميشن اوف سوبرفيشال لاير اوف سكلير قال لك اول حاجه تريت اندرلاين كوز واحنا لازم نعرف المستقيم من كوز خيره لكن لو كان الكوز قاوت عالجي هرمز زوستر عالجي كلاش ديزيز عالجي وبعدها اعطي نان ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج، اعطي دواء انتي انفلاماتوري. علاش؟ لان انا اللي عندي انفكشن ولا انفلاماشن؟ انفلاماشن. وفي الاخير بكل لو الدواء هذا ما نفعش، اخر حل نستخدمه التوبيكال شيني ستيرويد. ستيرويد شنو نستخدمه فيها؟ انتي انفلاماتوري. سترونج ولا وي؟ سترونج. هنا معز دقيقة، علاش هنا معز استخدم توبيكال بس وحاجات خفيفة؟ لأن هذه خيرها بناين ورير رير إنها تتحول لشيني سكرات. شبه ما عندهاش مشكلة أو كومبليكيشن لحاجة واحدة، تمشي وشيني وتجي. أهيا معز بينزل بال 14.5 وبالهاوزر وبال 106 بالثقيل بينزل. علاش هذه؟ لأن هذه خطيرة، هذه يوفيايتس، هذه جلوكوما، هذه كراكايتس، هذه ريتينال اتاتشمنت. معز من الاول تريت اندرلاين ديزيز اللي هو هنا نصكم. ايش قلنا؟ كولاجين ديزيز لروماتويد ارترايتس. ننزل بال 14.5 بالتعقيم توبيكال وسيستميك شيني ستيرويد. ما فيش بصاره هنا من الستيرويد اللي عندي بالتعقيم التوبيكال والسيستميك شيني ستيرويد، يعني نعطيه تابلت ونعطيه شيني قطعه. ومرات حتى بالتوبيكال وبالسيستميك ما يفلكش فيه. شو مرات نلجا اميونو سبريسيف دراج. شو معناها اميونو سبريسيف دراج؟ سايكلوسبورين، ازاتايوبرين، رتب الادويه اللي نستخدم فيها في علاج التيومور نستخدمها شيني هنا. معناها السكليرايتس هو انفلاميشن بسيط ولا سيفير؟ اصلا بالعاده مين المور دينجرز؟ العالم. اوما يا هشام، اوما اوما لا بنسلك. تمت المحاضره، تمت خلاص، تمت حاضر. لما تسمعي منينجيوما، منينجيوما تيومر ولا بوبيناين خسائلك على ستافيلوما تيومر. كلمة ستافيلوما راهي مش تيومر، تسمية زمان كانوا يعتقدوا ان الشيء هو كان تيومر، لكن هذا مش تيومر. يعني كلمة ستافيلوما مش تيومر من الدواء. موافقين؟ غضوة من كل الأربع وغضوة من 12 2.